فطري لا ينكره أحد إلا مكابرة. وبناء على ذلك يكون الحق مع من؟ مع المثبتة بإقرار هذا الزنديق. أو كان رب منها، لكن قل بائن يعني أنه شيء إيش والمخلوق شيء آخر. أو كان رب بائن عن ذي الوراء كان المجسم صاحب الإيمان، ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان. والواقع أن هذا هو الحق، أن للعالم خالقا وأن له ربا بائن من خلقه عز وجل، وأن الحق مع من؟ مع من؟ مع المثبتة الذين يسميهم هؤلاء مجسمة. ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان. ونقول نعم هو فوق رؤوسهم معنى لا شك، وحسا هو الأصل، الأصل أن العاقبة للمتقين وأن أنصار الرحمن هم الأعلون، لكن قد يتخلف هذا إما لفوات الشرط أو وجود مانع أو لعقوبة يجعلها الله عز وجل لأعداء المسلمين تعذيبا لهم. نعم. فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارمي بالأرسال، أن يقال في القاموس العذار من اللجام ما سال على خد الفرس. يقول انسلخ من الإسلام ودع التكاليف واخلع عذارك وارمي بالأرسال، يعني اخلع الرسل اللي تقول به الحصان وارمي به بالأرض ونم. لكنها نومة إيش هي؟ نومة راحة ولا نومة خزي؟ الثاني، ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن. هؤلاء نفاة الفوقية ونفاة الكلام، مثل من؟ الجهمية ينكرون علو الله عز وجل وينكرون أن يكون تكلم بالقرآن، بل خلق القرآن عندهم. لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكان. إذا عندكم مكان طيب، قولوا لو كان فوق العرش رب ناظر لازم التحيز. يقول هذا التحيز الذي أزمتم به أهل السنة ماذا تعنون به؟ أتعنون به أنه منحاز عن المخلوقات بائن منها فهو حق لا شك فيه، أم تعنون أنه محصور في مخلوق فهذا باطل؟ هذا باعتبار المعنى، أما باعتبار اللفظ فما موقفون منه؟ القاعدة لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي، ونؤمن بأن الله عز وجل منحاز عن المخلوقات بائن منها وليس شيء يحوزه من مخلوقاته. لو كان ذا القرآن وعين كلامي حرفا وصوتا كان ذا جثمان، كان الضمير يعود على الله، يعني لو كان القرآن عين كلام الله حرفا وصوتا لكان الله ذا جثمان، وهو قريب من قول جسم، وقد عرفتم ماذا نقول في الجسم. فإذا انتفى هذا وهذا، ما الذي يبقى على هذا النفي من إيمان؟ إذا انتفى أن يكون فوق العرش وأن يكون القرآن كلام، فماذا يكون؟ انتفت الربوبية الحق وانتفى الوحي والشرع، وصار الناس لا يعملون بشرع الله، لأنه لو كان القرآن مخلوق يا أخوان إن نظرنا إلى الأصوات صارت هذه الأصوات كأنها سنجرة الرعد، خلق الله أصواتا على هذا النحو، وإن كان مكتوبا صار كأنه نقوش لا يحتوي على أمر ولا نهي ولا خبر ولا استفهام ما دام هو مخلوق. فيكون كخلق السراج مثلا، نجوم مجتمعة على شكل معين، كذلك نقول هذه حروف مجتمعة على شكل معين خلق الله هكذا، وإن كان صوتا مجرد أصوات مخلوقة صار كأنه إيش؟ كان الرعد والصواعد، ما لا يدل على شيء. ولذلك من قال إن القرآن مخلوق لازم منه إبطال الشريعة كلها، لأن ما في أمر ولا نهي ولا استفهام ولا خبر. يقول لو كان نعم، فإذا انتفى هذا وهذا ما الذي يبقى على ذا النفي من إيمان؟ فدع الحلال مع الحرام لأهله فهم السيات لهم على البستان. وش معنى دع الحلال والحرام؟ يعني لا تقول هذا حلال وهذا حرام، افعل ما تشاء، لأن التحليل والتحريم هو السياج، والسياج هو الذي يجعل من شبك أو نحوه على البستان يحميه من دخول أحد عليه. ومعلوم أن الذي يحمي العقيدة هو العمل بالحلال واجتناب الحرام، ولهذا نقول إن الأعمال الصالحة بمنزلة المطر يسقي الشجر، وشجرة الإيمان هي شجرة في القلب، لكن الأعمال الصالحة تغذيها وتنميها. ولذلك كلما عمل الإنسان عملا صالحا على الوجه المطلوب منه يجد أن إيمانه إيش؟ يقوى ويزداد ويزداد قربا من الله عز وجل. فالأعمال الصالحة كالمياه للأشجار. فهما سياج لهم على البستان، فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، يعني اخرق هذا السياج تجد كل شيء أمامك من إيه؟ مما تشتهي نفسك من حلال وحرام. وهذا انسلاخ من العمل، وما سبق انسلاخ من العقيدة. وترى بها ما لا يراه محجب عن كل ما تهوى به من كل ما تهوى به زوجان، يعني صنفان، محبوب لذاتك ومحبوب لغيره، أزواج من اللعب والشهوات. واقطع علائقة التي قد قيدت، نعم، واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الوراء من سائر الأزمان لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان. هذا واضح دعوة ليش؟ للحال والتحلل من كل شيء. وقوله فستصير حرا، نقول نعم هو حر بالنسبة للشريعة لكنه رقيق بالنسبة للشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله في هذه النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله، وبلوا برق النفس والشيطان. ووالله ليس بحر من تحلل من الشريعة، بل هو في غاية من الرق. الحر هو الذي لا يخضع لأحد إلا الله عز وجل. لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من دجال، يعني معناه أنك جعلت الحجاب لنفسك عن الحرية أن ترى فوق السماء إلها يدين الناس له ويتعبدون له. فالديان هنا فعال بمعنى دائن، يعني هو الذي يجاز عبادة، لأن الديان بمعنى المجازي لعبادهم بما يستحقون. لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقرآن، ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنسان، لحللت قلسمه وفزت بكنزه وعلمت أن الناس فيها ليان. نسأل الله العافية. يعني لو اعتقدت هذه العقيدة الحق ولكنت مكبلا، فإذا تخليت منها حينئذ عرفت حكمة الخلق وأسرار الخلق، وأن الناس الذين يتعبدون ويقيدون أنفسهم بالعقيدة كلهم في هذا يعني. وسيأتي يعني هذا الكلام ليس يقوله ابن القيم، سيأتي إن شاء الله نقوله، لكن أرادها أن يبين حال هذا الصاحب الذي عجز أن يتحمل ما عليه السلف ثم قال لصاحبه تحلل. لكن وهمت بأن ربك بائن من خلقه، نعم نعم نعم نعم، لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودان، يعني معنى ذلك أنه إذا أقر الإنسان بأن هنا موجودان، بأن هنا موجودين خالق ومخلوق، لازم أن يكون خالق بائنا من الخلق وليس إياه. وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي، نعم، والكرسي حقا فوقه القدمان، هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله فوق العرش وأن الكرسي غير العرش، لكنه موضع القدمين، موضع قدم الله عز وجل. جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم الرفض. وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثمان، هذه مرت علينا قبل، يقول من فوق سبع ثمان، وقلنا إن سبع ثمان تشمل العرش والسماوات السبع، لأنك إذا أضفت السبع سماوات إلى العرش صارت سبع ثمان، سبع ثمان. وأما ما أشار إليه الشارح ابن عيسى رحمه الله أنها ست ثمان وقال إنها الأرض والسماء ففيه نظر، بل يقال إنه من فوق سبع ثمان، أي سبع لها ثامن وهو العرش. وزعمت أن كلامه منه بدأ وإليه يرجع آخر الأزمان، قول زعمت أن كلامه يريد بذلك خصوص القرآن الكريم، لأن كلام الله الذي هو كلامه لا منتهى له، لكن كلامه الذي هو القرآن من الله بدأ، يعني هو الذي تكلم به أولا وإليه يعود، هذا كلام السلف رحمهم الله. فقوله منه بدأ يعني هو الذي ابتدأ الكلام به حقيقة. وإضافته إلى الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى الرسول جبريل إضافة تبليغ فقط، فقد أضاف الله القرآن إلى جبريل في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وأضافه إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. ولا يمكن أن يكون قول واحد في قائلين، لكن نقول هذا قول تبليغ وليس قول ابتداء. القول الابتداء في القرآن لمن؟ لله عز وجل. جبريل قاله مبلغا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم قاله مبلغا أمته، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أما قوله إليه يعود ففسرت بأمرين أو بمعنيين، فسرت بمعنيين. المعنى الأول أنه يعود إلى الله وصفا لا يوصف به غيره، فيقال القرآن كلام الله. والمعنى الثاني أنه يعود إليه في آخر الزمان فيرفع من المصاحف وينسى من الصدور، يبقى الناس بلا قرآن، نعوذ بالله من هذا الحال، لا في الصدور ولا في المصدور. وهذا والله أعلم، إذا أعرض الناس عن القرآن إعراضا كليا فإن من إكرام القرآن أن ينزل وأن لا يبقى بين قوم لا يرفعون به رأسا ولا يرون بمخالفته بأسا. نظير ذلك الكعبة زادها الله تشريفا، في آخر الزمان يسلط عليها رجل من الحبشة، وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفا دقيقا، فيهدمها بجنوده، ينقضها حجرا حجرا، ويتمادون هذه الأحجار إلى أن يرموها في البحر. كيف ذلك مع أن الله تعالى حماها وأهلها مشركون، حماها من الفيل؟ نقول لأن الله حماها من الفيل لأمر علمه عز وجل، وهو أن هذا البيت المعظم سوف يكون فيه من يعظمه، لكن في آخر الزمان يمتهن أهل مكة هذا البيت امتهانا لا يجعلون له حرمة، وليس هناك مستقبل له، فحينئذ يسلط عليه هذا الحبشي وينقضه حجرا حجرا ولا يناله أي سوء. فالقرآن مثله، إذا نزع تعظيمه من القلوب فلم يتلى ولم يتبع، فإن من كرامة هذا القرآن أن الله يرفعه عز وجل، والله على كل شيء قدير. لو قال قائل كيف يمحى من المصاحف؟ إن الله أكبر، الذي خلق المصحف وخلق المادة مادة الكتابة والأوراق من؟ الله عز وجل، قادر على أن يمحوه. أما في الصدور فالأمر ظاهر، هذا الإنسان يحفظ القرآن ويتقنه ثم ينسى منه ما شاء الله. نعم، إذن منه بدأ واضح وإليه يعود، له معنيان عند أهل السنة. المعنى الأول يعود إليه وصفا فلا يوصف به غيره، والثاني يعود إليه حسا بمعنى أنه ينزع في آخر الزمان. ووصفته بالسمع، لا، وزعمت أن كلامه منه بدأ وإليه يرجع آخر الأزمان، ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجثمان. السمع والبصر قد وصف الله بنفسه بهما نفسه، فقال وهو السميع البصير. هم قالوا لا، ما في السمع ولا بصر، لأنه لا يوصف بالسمع والبصر إلا الجسم، وسبق الكلام في رد هذا. ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان، وهذا حق، قال الله تعالى ويفعل الله ما يريد، هذه الإرادة. القدرة والله على كل شيء قدير. الكراهة ولكن كره الله بعاثهم. المحبة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الحنان بمعنى الرحمة، خالص الرحمة، لكن لم يرد بهذا اللفظ، ولذلك في صحة الاسم الحنان في صحة نظر، أما المنان فقد ثبت في السنة. وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان، وهذا حق، قال الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ومتى كان في كتاب مبين فهو معلوم عند الله عز وجل. قال والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقوم بغير ذي جسمان، يعني يرون أن العلم وصف زائد عن الذات، وإذا كان زائد عن الذات فمن أثبته فقد أثبت تعدد إيش القدماء، وعرض يقوم بغير ذي جثمان، يعني أنكم تقولون إن الله له علم وتقولون إن الله ليس بجسم، وهذا على كلام على رأيه تناقض، فالعلم لا يكون إلا من ذي جثمان. وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه نداء الرحمن، ونقول نعم إن الله كلم موسى، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله فاعل وموسى مفعول به، وتكليما مصدر، ما نوعه؟ مؤكد، والمصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز، ولهذا بطل قول من حرف المعنى إلى قوله كلمه أي جرحه، كيف جرحه؟ من جرحه؟ نعم جرحه بمخالب الحكمة، جعله كقول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. يقول جرحه بمخالب الحكمة. سبحان الله، إيش أكلمه؟ قال نعم، أليس الكلم في اللغة بمعنى الجرح؟ كما قال عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. فيقال بلى، لكن هل معناها أن نحمل الكلم على في كل موضع على الجرح؟ أبدا. لما حرف بعض العلماء، بعض الطغاة المبتدعة، حرف الآية فقال: وكلم الله موسى تكليما. علشان إيش يا يحيى؟ إذا قال وكلم الله موسى يكون مفعول، فيكون متكلم من؟ ها؟ موسى. قيل له: ماذا تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ كلمه، ما يمكن يقول أحد إن الها في كلمه فاعل أبدا، بل هي مفعول به وربه فاعل. أهلك الذي كفر. قال: أفتسمع الآذان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان؟ وكذا النداء فإنه إيش؟ وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد النجاء، كلاهما صوتان. موسى عليه الصلاة والسلام كلمه ربه بصوتين: نداء ومناجاة. قال الله تبارك وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، بعدها وقربناه نجيا. ناديناه، والنداء يكون للبعيد والمناجاة للقريب. ولهذا لو كان إلى جنبك رجل وتكلمت إليه برفع صوت فأنكر عليك، وش يقول؟ يقول: هل أنا بعيد؟ هل أنا أصم؟ لكن لو كان بعيدا ثم ناديته بصوت خفي فقال: إنك لم تتكلم معي. إذن المنادات للبعيد والمناجات للقريب. وانظر إلى قول قربناه ولم يقل تقربنا إليه، قال قربناه. فموسى هو الذي قرب إلى الله عز وجل فسمع صوته. وزعمت أن الله ناداه وناجاه، وفي ذا الزعم محذوران، ناداه ونجاه. أين ذلك في القرآن؟ ها؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. يقول هذا محذورا، اسمع: قرب المكان وبعده، لقوله وقربناه. إذن هو كان في الأول بعيد ثم قرب، فالبعد محذور والقرب محذور أيضا، لأن الله لا يوصف بأن بعض الخلق قريب إليه والثاني بعيد. وسبق لنا أنهم يقولون إن العرش مثل فرش في القرب إلى الله عز وجل، وأنهما سواء. وعلى هذا فلا فرق بين الجنة في أعليين وبين النار في أسفل السافلين، وسبق الكلام عليها. فيقول أنت إذا قلت إن الله ناداه ونجاه لازم المحذوران في المكان، ما هما يا أخي؟ ها؟ هذا السؤال. قل نعم، القرب والبعد في المكان، وهما عند هذا المعطل سواء، ما في قرب ولا بعد. المحذور الثاني بالنسبة للصوت، قال نعم ونعم بل والصوت بل نوعاه محذوران ممتنعان. الصوت فيه صوت رفيع وصوت خفي، يقول هذا ممتنع على الله أن يكون له صوت رفيع وصوت منخفض، لأن هذا عنده لا يقوم إلا بجسم، والكلام عنده هو المعنى إيش؟ القائم بالنفس وليس المسموع من الله عز وجل. فصار عنده محذوران الآن: قرب المكان وبعد المكان، رفع الصوت وخاف الصوت، وكلاهما والحمد لله ليس بمحذور عندنا، ولله تعالى أن يفعل ما شاء. نعم. شيخ بارك الله فيك، أشكر علي قول بأن القرآن مخلوق، كما مر معنا الشيخ الإسلام ذكر أن هذا يعطل الأمر والنهي. نعم. يصير كل مخلوق. لكن الشيخ لا يشكل على هذا، أن المخلوق أيضا يتكلم بكلام المخلوق ويصير بأوامر ونواهي. نعم. ويصير استفهام وغير ذلك. صحيح. يعني ما ينزل يعني هذا، قول بعض لكن لازم هذا مو لازم. لا لازم. يقول الله خلق أصواتا لكن ما تدل على الأمر ولا على نهي، ممتنع على الأمر والنهي، إنما هي تكون كأشكال إذا كانت مكتوبة أو كأصوات الرعد والصواعق إذا كانت مسموعة. ليش خليس المخلوق يكتب كلام المخلوق؟ نعم. كلامه إيه مخلوق، لأن الإنسان مخلوق. طيب يصير هذا في الأمر والنهي واستفهام. يصير ونحن نقول كلام المخلوق ونصنعه بأيدينا إذا كتبناه وننطق به بألسنتنا إذا تكلمنا فيه. يعني الآن إذا قلنا إنه مخلوق صار كأن الله تعالى أسمع أصواتا لكن ما تشتمل على أمر ولا نهي، وإذا كتب صار كأنه الله تعالى خلق أشياء على أشكال معينة فقط ما تدل على أنظونه. تأمل تأمل هي واضح هي واضح. وطالما مر بي زمن وأنا أتأمل كلام المقيم وشيخ الإسلام في أن هذا يبطل الأمر والنهي وأقول كيف يكون ذلك حتى ظهر لي ما سمعت. نعم هم قالوها ولا أن لوازم باطئة لا هم يقولون هذا يقولون ما لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بقرب ولا بعد ولا أن يوصف كلامه برفيع أو منخفض لأن هذا الكلام عنده مخلوق كما أن نسمع الرعد خفيف والرعد الثقيل. نعم إيش خالف إيش؟ نعم. أعلم وأحكم. يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لكن هذه المقالة لا تصح أبدا. أولا أنها متناقضة. فإنه لازم من كونها أسلم أن تكون أعلم وأحكم. ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن السلامة لا يمكن أن تكون إلا بعلم وحكمة. بعلم يعلم طرق السلامة وحكمة يسلك طرق السلامة. هذه واحدة. ثانيا كيف تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم وهي تحريف للكلمة عن مواضعه بل نقول طريقة الخلف السلف هي الأعلم والأحكم. لكن هم يظنون الذين قالوا هذه المقالة يظنون أن طريقة السلف هي تفويض المعنى بمعنى أنهم يقرؤون القرآن ولا يثبتون له معنى فيما يتعلق بالصفات. ومعلوم أنه لو كان هذا مذهب السلف لم يكن فيه خير أصلا. وقد تكلمنا على هذا في كتاب ترخيص الحموية ارجع إليه. يقولون في زمن الصحابة لم يحدث أحد من المبتدعة أو طائفة أو مجدد لذلك هم سلبوا الطريق فبعدهم عندما ظهروا هؤلاء. كيف نقول طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريق السلف؟ السلف قرأوا القرآن والسنة وأخذوا بهما على ظاهرهما مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المهم نكمل. وزعمت أن محمدا أسرى به ليلا إليه فهو منه داني. نعم قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد أسري به من الحجر من قلب الكعبة لأن الحجر كما يعلم الكثير منا من الكعبة وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم نائما في الحجر فأسري به من هناك. وأما رواية أنه أسري به من بيت أم هانئ فهذه إن صحت فالجمع بينهما أنه كان في أول الأمر في أول الليل في بيت أم هانئ ثم قام ونام في الحجر لأن رواية أنه استيقظ من الحجر رواية صحيحة ما ليس عليها غبار. طيب قال فهو منه داني أي من الله ولا شك في هذا لأنه عرج به بعد هذا الإسراء إلى السماوات السبع. واعلم أن في سورة الإسراء ذكر الإسراء وفي سورة النجم ذكر المعراج فهما في موضعين من القرآن الكريم. قال وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان حتى يرى المختار حقا قاعدا معه على العرش الرفيع الشاني. هذه المسألة اختلف السلف فيها. هل الله عز وجل يدني النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حتى يجلسه معه على العرش أو لا؟ فمنهم من صحح الحديث الوارد في هذا وقال إن الله تعالى يجلسه على العرش ولا غرو في ذلك لأن الله على كل شيء قدير وللنبي صلى الله عليه وسلم من الميزات والمناقب ما ليس لغيره. ومنهم من قال لا الحديث في هذا ضعيف فإنما يجلسه بين يدي بين يدي الله عز وجل إما على الكرسي أو على شيء آخر. ولكن يجب علينا إذا صح الحديث أن الله يجلس نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه على العرش يجب علينا أن نؤمن به ونقول آمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزعمت أن لعرشه أطا به كالرحل أط براكب عجلان. ورد في هذا الحديث أن العرش له أطيط كأطيط الرحل. تعرفون الأطيط صرير الرحل البعير إذا كان عليها اشتاد ثم حملنا عليها شيئا ثقيلا صارت إذا مشت تسمع لها صريرا. هذا الصرير هو الأطيط. وهذا أيضا أطيط العرش فيه حديث لكنه ضعيف وأنكره كثير من أهل العلم وقالوا إن أطيط العرش إذا كان الله سوى عليه يستلزم أن يكون العرش قد حمل الله فكما يحمل على الرحل ومعلوم أن العرش لم يحمل الرب عز وجل، لأن كل شيء مفتقر إلى الله، والله تعالى لا يفتقر لشيء. فليس استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على السرير إذا سحل من تحته سقط، أو على البعير أو على الفلك، بل هو استواء يليق بجلاله، وهو استواء ليس افتقارا إلى العرش بل لإظهار عظمته تبارك وتعالى كما سبق. فحديث أطيط العرش بالله عز وجل ضعيف لا شك، ولا نعتقد هذا، بل نقول إن الله تعالى غني عن العرش وليس محتاجا إليه حتى يثبت عليه فيقول له أطيط. أما حديث أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم الله وراك المساجد، فهذا لا ينكر، لأن السماء تحمل ملائكة. وزعمت أن لعرشه أبطا به كالرحل أبط براكب العجلان، وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكثبان لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن. هذا يشير إلى قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى، قال موسى ربي أرني أنظر إليك، يعني مكنني من رؤيتك. قال الله تعالى لن تراني ولا يمكن أن تراني، ثم ضرب له مثلا وقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، حتى يعلم موسى أنه لن يمكن أن يرى الله في الدنيا لأن أجسامنا لا تتحمل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إن دك الجبل لعظمة الله عز وجل، كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن هو كلام على جبل لرأيته خاشعا متصدع من خشية الله، لكنه لن يندك ولكن يتصدع من خشية الله عز وجل. أما وقد تجلى الله عز وجل للجبل فقد جعله دكا مثل كثبان الرمل. لما رأى موسى ما رأى خر صاعقا، غشي عليه، عجز أن يتحمل الموقف مع أن الله لم يتجلى له، لكن عجز عن تحمل الموقف. فقال نعم حتى عاد كثباني لما تجلى يوم تكليم البيضاء موسى الكليم مكلم الرحمن. وزعمت للمعبود وجها باقيا وله يمين، بل زعمت يداني، وزعمت أن يديه للسبع العلا والأرض يوم الحشر قابضتان. كل هذا حق، زعمت للمعبود وجها وهذا حق. قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، والآيات في هذا متعددة. ولكن قل لي يا أخي، هل وجه الله عز وجل مماثل لأوجه المخلوقين؟ لا والله، بل مباين لها غاية المباينة، لأنه كما أن ذاته كذلك فكذلك صفاته. ولا يجوز أن تتخيل وجه الله عز وجل، لأنه مهما تخيلت فالله أعظم وأجل، ومهما قلت مما تخيلت فأنت كاذب في ذلك لأنه لا علم عندك. بل نقول الله عز وجل وجه موصوف بالجلال والإكرام ولا نعلم كيفيته، علينا أن نؤمن به وأن نسأله بوجهه أن ينجينا من النار. نعم. وزعمت للمعبود وجها باقيا وله يمين، بل زعمت يدان، صحيح؟ نعم، له يمين وله يدان، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين يعني يمن وبركة وقوة لا تختلف إحداهما عن الأخرى، بخلاف المخلوق تختلف إحداهما عن الأخرى ولا لا؟ نعم تختلف. أيهما أقوى يا محمد؟ نعم بالنسبة لك هي اليمين. طيب من يعرف يكتب اليسار؟ ها؟ يحيى؟ يحيى أنت؟ مش عبد الله؟ طيب أيهما أقوى؟ الكتاب اليسار والأخذ والأعطاء؟ زين. على كل حال أيد المخلوق تختلف، أما يد الله بالتثنية فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلتا يديه يمين لا تختلف إحداهما عن الأخرى. وزعمت أن يديه للسبع العلا والأرض يوم الحشر قابضتان، هذا صحيح. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين وهو على كل شيء قدير. وقد قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني كما تطوى سجلات الكتب نطويها. وكان الناس فيما سبق إذا كتب الإنسان الكتاب ما في ظروف داخل بسطة، يطوي الكتاب ثم يضرب عليه الشمع ويرسله، وهذا إلى عهد ليس ببعيد. لكن بعد أن تفتح الناس صاروا يجعلون ظروف للكتب يدسونها فيها. إلى هنا أظن وقفنا، وش وقف عليها يا سليمان؟ ها؟ عجيب، إذا تعدينا ها؟ أجل عد علشان تسجل، وإن شاء الله تسجل كله. بسم الله الرحمن الرحيم.

استوى الله على استوى الله على إيش؟ على الجبل وعلى الماء، اللهم مستوى عليها. فهل يصح نقول اللهم مستوى على العرش لأن مستوى عليه كما في الجبل والماء؟ ما فهمت السؤال، وش المعنى؟ أي خلاص، يعني نقول لو فسرنا استوى على العرش بالاستولى على العرش لازم أن نقول إذن استوى على الجبل واستوى على الماء وما أشبه ذلك، وهذا لا صح. واضح؟ الحمد لله. وهذا أبو عبيدة يقول في الدرس السابق أن النار في أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين، فكيف نجمع بين هذا وبين قول الله تبارك وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين؟ وش بوش الإشكال؟ ها؟ كيف سمعوا؟ هل تسمع الآن من في مكة ومن في المدينة ومن في الرياض مع البعد؟ مع أن هذا صنع آدم، الآن ظهر في شبكة الانترنت يتخاطبون، يعني مثلا إنسان جالس في غرفته ويخاطب من في أمريكا مخاطبه ويشوف ويشاهد حركاته كل شيء، وهو صنع آدم. زال إشكال؟ الحمد لله. نعم يا سليم، مع أننا كررنا وقلنا يا جماعة الأمر الغيبي لا تقول كيف ولما، علينا أن نقول سمعنا وصدقنا، لكن لا بأس أن سمعنا أشكال أي أسأل. نعم يا سليم. اليوم ما حسب يعني عرب أصليين، ها؟ ما عد عرب أصليين وراه ليش؟ فالكلام اللي متعلم العلم بالكلام العربي، لا احنا عرب أصليين لكن لغتنا هي عربية. زين، لكن لو في إنسان يقول استويت على السرير سوري على السرير، يعني أخذته بالمغالبة من شخص آخر. لا ما ندري وش يقول سوري على السرير، نطاح على السرير ما عليه حرب حتى إيه هذه؟ ولم نقل على السرير. إذا قال سويت على السرير، ما فيش كلام. يا الله لا يزال قلوبنا، الله لا يزال قلوبنا، اللهم لا تزال قلوبنا بعد هذا الإسلام. المهم إن شاء الله ما زلنا عربا لكن لغتنا غير عربية. أي فتح هذه؟ نعم. ها؟ شرح من أين؟ عندي وزعمت أن الله ينزل في الدجال. طيب، زعمت أن يمينه تطوي السماء كطي السجيل كذا؟ كيف؟ طيب أنا بقى الحمد لله عندي، وزعمت أن الله ينزل في الدجال قبله ولا بعده؟ قبله؟ ها؟ قبله بخمس عشر يا جماعة شلون؟ طيب وزعمت للمعبود وجها تعديناها، وزعمت أن يديه بعدهم، وزعمت أن يمينه ملأة، هذا هم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وزعمت أن يمين، قال ابن القيم في نظمه النونية، وزعمت أن يمينه ملأ من الخيرات ما غارت على الأزمان. وهذا يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، سحاء كثيرة العطر، الليل والنهار ظرف، يعني في الليل وفي النهار دائما وأبدا، ما غارت على الأزمان. يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص سبحانه وتعالى. وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهو بالميزان، نعم بيده الأخرى قسط، القسط يعني العدل، يخفض ويرفع، يخفض من يستحق الخفض ويرفع من يستحق الرفع بالميزان، لا يظلم أحدا شيئا، لا نقص من حقه ولا زيادة في سيئاته، فهو سبحانه وتعالى عادل حكم. وزعمت أن الخلق طرا عنده يهتز فوق أصابع الرحمن، يعني زعمت أن الخلق كلهم يهتزون عند أصابع الرحمن، فإن الله تعالى يقبض السماوات والأرضين ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين الملوك. وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من أصابع عاني كذا عندكم من الأصابع نعم. وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع عاني، نعم من الأصابع من الأصابع. ها؟ هنا هو هذا اللي قالوا الأخوة. كيف من؟ من الأصابع عاد. هذا اللي قال الأخوان هو صحنا. نعم. تختلف عندكم؟ نعم. فيها ألف لا، فيها ألف لا. زعمت أن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا مر علينا. وذكرنا أن في الحديث إثبات الأصابع لله عز وجل، وذكرنا أنه لا يلزم من كونه القلب بين أصابعه أن تكون الأصابع في السجود أو ماسة. وذكرنا مثال لهذا يبينه، وهو قول الله تبارك وتعالى: السحاب المسخر بين السماء والأرض. وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان، من عبده يأتي فيبدي نحره لعدوه طلبا لنيل جنان. هذا أيضا ما جاء في الحديث أن الله يضحك للرجل يأتي ويقابل العدو ويقاتله ويبدي إليه نحره من أجل الوصول إلى الجنة، لأن هذا يدل على كمال التصديق، ولولا كمال التصديق ما ذهب يبدي نحره لعدوه. ففي هذا إثبات الضحك لله عز وجل. ولكن هل هذا الضحك كضحكنا؟ لا، ولكنه ضحك يليق بالله عز وجل. علينا أن نثبته، وليس علينا أن نسأل عن كيفيته، بل وليس لنا أن نسأل عن كيفيته، والواجب الكف. وكذلك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن، هذا أيضا حديث آخر، أن الله يضحك إلى الرجل يقوم من فراشه للتهجد. وضحك الله عز وجل لهذا وهذا يعني الفرح به، الفرح به والرضا. وهذا من لازم الضحك، وليس هو الضحك الضحك شيء آخر، لكنه من لازمه أن يكون الله تبارك وتعالى راضيا بهذا فرحا به. وكذلك يضحك من قنوط عباده إذ أجدبوا والغيث منهم داني، يضحك من قنوط عباده. هذا الحديث ساقه ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية بقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقلوب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. لكن القيم أشار إليه لفظ الضحك، فإما أن يكون لفظان في الرواية أو روايتان، المهم أن نثبت من هذا دليلا ثالثا لإيش؟ نعم، لوصف الله تعالى بالضحك. وقوله بل غيث منهم داني، يعني كيف يقنطون والله سبحانه وتعالى قريب التغيير. ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، لأنه كيف تقنطون من رحمة الله وفرج الله قريب؟ كلمة واحدة تزيل كل هذا الجد والقهر. ولا يخفى عليكم ما حدث في خطبة الجمعة حين دخل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع يديه ودعا، ثم أنشأ الله السحابة فتوسطت السماء وانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخطبة إلا وهو إلا والمطر يتحادر من لحيته.